Thank you.

عنا حنان. الله Yeah. أنت ما قرأت يا شيخ لك لا حجة عليك يا شيخ سعيد عبد الصمد يا زمان قلت عليك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اصلح حالك يا رب الله Yeah. آمين آمين. الله الله الله نحن سيد الله يا الله. Amen. نمت بالقرآن عليك ربك. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. نعم اكيد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. والله تكبر الله اكبر ما يعمل الله اكبر ليه ما نقول Allah

صار حضرم بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله ربنا يحفظك واحده جاي شوف التجلي بتاع ربنا كل المستقيم نعم ربنا يجعلك من المستقيم الله الله الله الله الله الله نعم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب عايز تقوله بس براحتك خالص براحتك عايز تقوله انت عايز تقوله بس براحتك خالص هو عايز يقوله بس براحتك تعرفنا على الخوف من إلى آيات من كتاب الله حكيم.